اللي مش عاجبيك. لا بتقول الناس حزينة ليه بتبحتر كده بيمينك ليه والبيت محتاج لجنان. طيب ليه طيب ليه ليه طيب ليه ده مش ريشك كده على ايه. طيب ليه طيب ليه ده مش ريشك كده على ايه. ده في البنك ملكش رصيد بتدي الناس مواعيد. في البنك ملكش رصيد وبتدي الناس مواعيد. في البنك ملكش رصيد بتدي الناس مواعيد. في البنك ملكش رصيد وبتدي الناس مواعيد. في البنك ملكش رصيد بتدي الناس مواعيد. اه يا خوف تروح في حديد وتنام على البرش يا بيه. طيب ليه طيب ليه طيب ليه طيب ليه ما تمشيش كده على ايه. طيب ليه طيب ليه ما تمشيش كده على ايه. يا ما شفنا يا دنيا عجاج البنت تقول للشاب. يا ما شفنا يا دنيا عجاج البنت تقول للشاب. يا ما شفنا يا دنيا عجايب البنت تقول للشاب. يا ما ياما يا ما ياما يا ما ياما يا ما ياما يا ما ياما يا ما ياما. يا ما شفنا يا دنيا عجايب البنت تقول للشاب اخطبني ونبقى لسايف وعياله بيبكوا عليه. اخطبني ونبقى لسان وعياله بيبكوا عليه. طيب ليه طيب ليه طيب ليه طيب ليه ده مش ريشك كده على ايه. طيب ليه طيب ليه ده مش ريشك كده على ايه. خليك يا جميل على قد خليك يا جميل على قد اعقل بقى واعرف حد. خليك يا جميل يا جميل خليك يا جميل على جد اعجل بقى واعرف حد. لا تلاقي زمانك هاد وساعتها تعمل ايه. لا تلاقي زمانك هاد وساعتها تعمل ايه. طيب ليه طيب ليه طيب ليه طيب ليه ما تشريش اكيد على ايه. طيب ليه طيب وخليك يا جميل على رحم اعقل وعرف مصلح. خليك يا جميل على رحم خليك يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل خليك يا جميل يا جميل خليك يا جميل يا جميل خليك يا جميل يا جميل. خليك يا جميل على رحم اعقل وعرف مصلح. انا بس يا صاحبي نصحتك لا يقولوا ده صاحب ايه. انا بس يا صاحبي نصحتك لا يقولوا ده صاحب ايه. طيب ليه طيب ليه ليه طيب ليه ما تشريش كده على ايه. ليه طيب ليه ما تشريش كده على ايه. وبنكلم مش عاجبين بتقول الناس حزين. بنتكلم مش عاجبك ليه بتقول الناس حاسدين. ليه بتبحتر ليه بيمين ليه والبيت محتاج لجنان. ليه بتبحتر ليه بيمين ليه والبيت محتاج لجنان. طيب ليه طيب ليه طيب ليه طيب ليه ما فيش ريشك كده على ايه. طيب ليه طيب ليه ما فيش ريشك يا ابو طيب ليه فارد ريشك على ايه. Bye.